الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل. نقرأ في كتاب منهج السالكين وتضيع الفقه بالدين للشيخ الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأثنين، ليلة الثامن من رجب لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر الرابع لعام 15 و2000، وقد وقفنا على فصل فإن كان عليه خفان. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا أجمعين. نعم، روح كم. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما كشاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة. نعم. ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما وليخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. نعم. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرد. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعهما. فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعهما على جميعها. الحمد لله. يقول: فإن كان عليه خفان، وهذه مسألة يمتاز بها أهل السنة عن الرافضة، فإنهم لا يؤمنون بالمسح على الخفين، ولذا بعض أهل السنة ذكر هذه المسألة في كتب العقيدة لأنها من شعارات السنة أنهم يمسحون على الخفين. الرافضة لا يمسح على الخفين، يمسحون على الرجلين. وأما أهل السنة فمشروع عندهم المسعى الخفين، فلذلك لا يكون في نفسك شيء من المسعى الخفين. فيها حديث متواترة تواتر معنوي، يعني عدة حديث عن عدة صحابة عن وقاع مختلفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسعى الخفين وأمر بذلك وأرشد إلى ذلك، فأصبح من المسائل المتواترة عند أهل السنة والحمد لله. ومع ذلك بعض الناس قد يتحرج أو يرى في نفسه: كيف أمسح؟ لا، أمسح فهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل أن في بعض الأحاديث ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمرا: إن كنت قد لبست الخفين على طهارة فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أن تمسح عليه. فكيف وإذا كان هذا من شعار أهل السنة؟ ولكن المفروض يتنبه لماذا؟ لشروط المسح، وقد نعدها عدة مع الترقيم حتى بالترقيم تستفيد أكثر وترتب المعلومات. فيقول الشيخ: فإن كان عليه خفان ونحوهما، دل قول الشيخ رحمه الله تعالى خفان ونحوهما يعني أي شيء يلبس، حتى لو لبس جوربين أو لفائف تساخين للتدفئة أو حذاء من بلاستيك ولو كان شفافا، اليوم في شفاف بلاستيك مثل القوارير هذه الماء، هذه شفافة، لو فرض صنع خف من شفاف بلاستيك شفاف يجوز المسح عليه. المهم كل ما يلبس على الرجلين. وإذا قال فإذا كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاث أيام بليالهن للمسافر. هذا شرط من الشروط، أن يكون المسح في المدة، هذا واحد سجل عليه واحد، يكون المسح في مدة المسح، فلا يجوز أن يمسح بعدين يتجاوز المدة. إذن للمسح مدة يلتزم بها المتوضئ المتطهر. ما هي المدة؟ قال الشيخ أنها يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بليالهن للمسافر. واختلف العلم في تحديد هذه المدة. الحديث ظاهر صحيح وصريح، أحاديث في كون المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام وليلة. فأين هي الخلاف؟ هي الخلاف متى تبدأ مدة المسح. فلو أن شخصا ما لبس الخفين الساعة السابعة صباحا وانتقض وضوءه الساعة التاسعة ضحى وتوضأ لصلاة الظهر الساعة الحادية عشر ومسح، فمتى تبدأ المدة؟ هل له أن يمسح إلى اليوم الثاني الساعة السابعة يعني الساعة التي لبس فيها، أو إلى اليوم الثاني الساعة التي انتقض فيها الوضوء، أو إلى اليوم الثاني الساعة التي توضأ ومسح؟ انتبهتم؟ هذه يعني من أين تبدأ المدة؟ أعيد المسألة، لبس الساعة السابعة صباح وانتقض وضوءه، طبعا لبس على الوضوء، انتقض وضوءه الساعة التاسعة ضحى، الساعة الحادية عشر توضأ لصلاة الظهر فمسح، فهل معنى يمسح المقيم يوم وليلة يعني من الساعة السابعة للساعة السابعة حسب المثال هذا، أو من الساعة التاسعة للساعة التاسعة، أو من الساعة الحادية عشر للساعة الحادية عشر؟ ها، الحديث يقول يمسح، إذن هو يحق له المسح. فلو أن قلنا له يمسح من أول ما المدة تبدأ من أول ما لبس، لو لاحظنا إلى اليوم الثاني الساعة السابعة ما كمل يوم وليلة، ولو قلنا أول ما انتقض لليوم الثاني أول ما انتقض ما كمل يوم وليلة، ولكن قال يمسح، فالمدة تبدأ من أول مسحة. واضح؟ فعليه لو أن شخصا ما توضأ الصباح الساعة السابعة وظل على وضوئه إلى صلاة العشاء ثم نام استيقظ لصلاة الفجر فمسح، فله حق أن يمسح إلى متى؟ إلى اليوم الثاني الفجر، لأنه لما لبس أول شيء وبقي على طهارة وبقي على طهارته لحد ما مسح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح حتى ما استعمل هذه الرخصة. فأول ما ينتقض وضوءه أو أفضل أول ما يتوضأ الوضوء الأول وفيه مسح بدأت المدة إلى اليوم الثاني يوم وليلة الوقت نفسه يمسح. هذه مسألة. مسألة أخرى، لو توضأ ولبس الخفين الساعة السابعة صباحا الساعة العاشرة ضحا توضأ وضوءا للسنة تكفير السيئات، لكن لم ينتقض وضوءه وإنما يستفيد، لأن الوضوء كما تعلمون تتساقط به الذنوب، فجدد الوضوء وهو لم ينتقض وضوءه واستمر صلى الظهر العصر والمغرب والعشاء، اليوم الثاني لصلاة الفجر مسح، فمتى تبدأ مدته؟ متى تبدأ الساعة عشر ضحى؟ إذن تبدأ مدة المسح في أول وضوء يمسح فيه بعد نقض للوضوء، لأن لما مسع الساعة العاشرة ضحا هو إيش؟ لم ينتقض وضوءه. فإذا انتقض وضوءه ومسح رفع الحدث، هنا بدأت المدة إلى اليوم الثاني. طيب المسافر كذلك يبدأ مدة تبدأ من أول مسحة 3 أيام ليليها، استغل ذلك. مسألة، إذا انتهت المدة هل ينتقض الوضوء؟ يعني واحد مسح أول مسح الساعة 11 لصلاة الظهر، اليوم الثاني الساعة 10 مسح، ما زالوا في المدة حق له أن يمسح، فصارت الساعة 12، هل انتقض الوضوء لأن انتهت المدة؟ لا. ما الذي انتهى؟ انتهى إيش؟ الرخصة بالمسح، الله يجزيه خير. الآن لا يحق له أن يمسح وقد انتهت مدة المسح، لكن انتهاء مدة المسح ليست ناقضة من نواقض الوضوء. واضح؟ ليست ناقضة من نواقض الوضوء، ويبقى على وضوءه حتى لو انتهت مدة المسح. نعم لو انتقض وضوء الآن يريد أن يمسح، نقول اغسل رجليك، توضأ وضوء كامل على الرجلين والبس من جديد ومسح. فنهاية وقت المسح لا يحق له أن يمسح، قد انتهت المدة، لكن نهاية وقت المسح لا ينقض الوضوء. طيب واحد مقيم مسح يوم باقي ليلة، يوم وليلة، فسافر أثناء الفترة هذه، فكيف يمسح؟ مسح مقيم ولا مسافر؟ نقول بما أنه سافر دخل في السفر فتتمدد معه المدة، فله أحكام أحكام المسافرين. واضح؟ العكس، واحد مسافر فرجع وأقام فله مدة المقيمين، إن كان قد استغرق يوم وليلة خلاص الآن يجدد الوضوء ويلبس على الوضوء ويستأنف من أول وضوء فيه مسح. واضح؟ هذه مسائل مهمة جدا ويتعرض لها المسلم ويحتاجها. يقول بشرط أن يلبسهما على طهارة، اكتب عليها الشرط الثاني، ما هو الشرط الأول؟ ما هو الشرط الأول؟ أن يكون المسح في مدة المسح. ما هي مدة المسح؟ ها؟ يوم وليل المقيم وثلاث أيام بليالين للمسافر. الشرط الثاني أن يلبسهما على طهارة، هذا الشرط. قد تقدم معنا أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، بمعنى أنه لو لبس الخفين على غير طهارة لا يحق له أن يمسح، ولو مسح ما صح وضوءه، ولو صلى لن تصح صلاته، فلابد أن يلبسهما على طهارة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هوى المغير الشعب لينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما، فدل على إيش؟ على ماذا؟ على أنه لا بد أن يلبسهما على طهارة ليحق له أن يمسح عليهما. هذا الشرط متفق عليه، والمختلف فيه مختلف فيه، بعضهم قال ما يلزم يمسح. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما على طهارة، فلو كان أدخلهم على غير طهارة للزمه أن يغسل، لأنه قال دعهما لأنني، علل لأنه قد لبسهما على طهارة، فقال أدخلتهما طاهرتين يعني نظيفتين. فالطهارة هنا بالمعنى اللغوي، الطهارة لغة معناها النظافة. ورد عليه بأن الكلمة إذا صدرت من الشارع فتحمل على المعنى الشرعي لا على المعنى اللغوي. يعني لو قال لك قال صليت، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل أحد المسجد فلا يزل حتى ركع ركعتين، حتى يصلي ركعتين، يصلي لغة معناها الدعاء، حتى ركع ركعتين يركع مرتين يعني، ولا يصلي ركعتين كاملتين، يطلق على ماذا؟ إذا لسان الشارع يحمل على المعنى الشرعي مش على المعنى النظافة. فالوضوء أدخلتهما طاهرتين يعني أني كنت على طهارة على وضوء. واضح؟ فالصحيح أنه لا بد أن يدخل الرجلين في الخفين على طهارة تامة حتى يحق له أن يمسح. ثم هل النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أن يلبس خفين على غير نظافة حتى نقول طاهرتين يعني نظيفتين؟ الجواب لا، لا يقال هذا بحق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أدخلتهما طاهرتين يعني أنه كان على وضوء. واضح؟ فاشترط في المسح الخفين أن تلبسهما على طهارة. طيب أدخلتهما طاهرتين، فيها بعد مسألة هذه، وهي لو توضأ الواحد وغسل له اليمنى ولم يغسل رجله اليسرى بعده، هذا هو على طهارة الأب؟ لا، لحد الآن طهارته ناقصة حتى يغسل. طيب غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف، ثم غسل رجله الأخرى فأدخلها في الخف، فهل له أن يمسح عليهما؟ ها ها. طيب هو أدخل اليمنى وهو لم تتم طهارته، فكيف يمسح؟ انتبهتم؟ وما أدخل اليمنى على الطهارة، أدخلها والطهارة كانت لم تتم بعده، فأدخل اليمنى ثم غسل رجله اليسرى ثم أدخلها، صح؟ اليسرى أدخلها وهو طاهر، لكن اليمنى أدخلها قبل أن يكون طاهرا، فلا يحق له أن يمسح عليهم. طبعا بعض يقول لا يمسح عليهم، لكن من هو الأحوط؟ ألا يمسح، ألا يمسح، فماذا يفعل؟ ها؟ صح، يفسخ اليمين، ينزع اليمين ويدخل مرة أخرى، ينزعها ويكون إيش على طهارة، ويدخلها وهو على طهارة ويمسح عليهما. قد يظن البعض هذا يقول إيش الحركة هذه؟ نقول يا أخي احتاط لدينك، يمكن ما يصدق عليك أنك قد أدخلتها وأنت طاهر، فكيف تمسح؟ فلا يصح وضوءك، فلا تصح صلاتك، ما تخسر كثيرا بل لا تخسر شيئا، تنزع اليمين وتدخلها مرة أخرى حتى يصدق عليك أنك أدخلتهما طاهرتين، واضح؟ طيب قال ولا يمسح إلا في الحدث الأصغر، هذا الشرط رقم ثلاثة، أن يكون في حدث أصغر، يعني لو واحد لابس خفين ونام فيهما ثم احتلم استيقظ لازم أن يغتسل، ما نقول اغتسل وامسح على الخفين، لا، الحدث الأكبر الذي يوجب طهارة كبرى اللي هو الغسل لابد من غسل الرجلين، تعميم البدن بالماء، فلا يمسح الخفين إلا في الحدث الأصغر، هذا شرط. في شرط رابع لم يذكره المؤلف هنا، أن يمسح على خفين طاهرين، فلا يجوز أن يمسح على خفين نجسين، أن يكون خف نفسه ما في نجاسة، يمسح على خفين طاهرين. شرط خامس، أن يمسح على خفين مباحين، فلو أنه اغتصب خفين أو سرقهما ولبسهما ما يجوز أن يمسح عليهم، لأن لابد أن يمسح على خفين مباحين، وهذا المغتصب أو المسروق حرام، واضح؟ شرط آخر رقم السادس، ها، أن يكون هذا الخف مستوعب مكان الفرض، يعني لابد أن يكون فوق الكعبين، ما يكون أدنى الكعبين، لابد أن يكون مستوعب إيش الفرض، فحينئذ يمسح عليهما، واضح؟ بعض العلم يشترط شرط فقهي فرع التفريعات أن يكون ثابتا بنفسه، يعني مو يمشي ينتزع ينتزع، لا، يكون ثابت، إذا كان واحد لابس خف كبير واسع وهو ماشي تطلع رجله تطلع رجله، هذا إيش؟ وانتقض وضوءه خرجت رجله وهو يمشي يروح يمسح عليهما، لا، هذا ما أدخل مطهرتين، فلا بد أن يكون مستوعبا لمحل الفرض وأن يكون ماسك بنفسه. طيب لاحظ هنا لم يشترط أن يكون صفيقا، أن لا يكون مخرقا، وهذه أيضا شروط ذكرت، لكن الصحيح أنها لا دليل عليها، بل هل يظن بالصحابة إلا أنهم كان لهم خفاف مخرقة؟ كان الشعب فقير، ثم رب العالمين يقول وما كان ربك نسيا، الله ما ينسى، لو كان هذا من الشروط ولا يصح الوضوء إلا أن يكون خف سليما من الخوارق، أن لا يكون مخروقا، وأن يكون صفيقا، وأن لا ترى بشرة القدم من خلفه، ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فعدم ذكر هذه الشروط دليل على أنها غير مشروطة، فلا نكلف العباد بأمر ظني لا دليل عليه، واضح؟ فلو كان الإنسان في خف خر أو لابس جوربين خفيفين أو يصف القدم أو شفاف، قلت لكم ممكن الآن واحد يوم الأيام يصنعون خف من بلاستيك وإن كان يعني ثخينا لكن شفاف ترى القدم من خلفه، يجوز أن يمسح ولا يجوز؟ يجوز أن انطبقت على الشروط وإن كان شفافا. فهذه يعني ليست عليها أدلة. يقول عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس الخفين فليمسح عليهما. هنا فليمسح فعل إيش هذا؟ مضارع ولا أمر ولا ماضي؟ فليمسح ها؟ أمر؟ لا مضارع. امسح أمر، لكن يمسح مضارع، لكن دخلت على لام الأمر. فمعنى الأمر هنا جاي من لام الأمر، لا لأنه فعل أمر. كم مرة نبهناكم عليها وتعمدت أسقطكم فيها حتى تنتبهوا مرة أخرى. يمسح يا شيخوان فعل مضارع، لكن هنا مع الأمر جاء بدخول لام الأمر عليه، فليمسح عليهما، ولا هو فعل مضارع. المهم هذا المعنى أمر، فممكن يحمل هذا الأمر على الوجوب، وهذا الأصل لو أمرنا على الوجوب ما لم يأتي لها صارف. وعليه إذا لبست خفين على طهارة لا تنزعهما إذا أردت الوضوء، وإنما تمسح عليهما. والقول بوجوب المسح لمن لبس خفين على طهارة وجيه، لأن في حديث يأمر. لكن لو أن شخصا ما قال لا أريد أحب أغسل رجلي، أغسل ما في مشكلة، لكن لا تفعل ذلك ترفعا عن السنة وشاكا فيها، تقول لا ماني الأمر ما مرتاح له. كيف أنت مرتاح له؟ إذا أنت مرتاح له في أحاديث صحيحة أنت مرتاح له، هكذا أخذها قاعدة، كل شيء في أحاديث صحيحة أنت مرتاح له اتركه، راح تترك كثير من الدين. المسألة ما هي مسألة مرتاح له وغير مرتاح أو مقتنع وغير مقتنع أو داخل راسه أو داخل راسه، المسألة نصوص وأدلة. ولا بعد يمكن أن واحد أنا ما داخل راسي يخرج الريح من الدبر وأتوضأ مسح الرأس، جاب هذا حق هذا، تدري شلون؟ ما في داعي مسح. ها ممكن واحد يقول مو داش رأسي. هكذا بعض النصارى يناقش المسلمين يقول لماذا غسل الجنابة؟ ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ هذا أمر الله عز وجل. قال لو أنت عندك كيلو خيار وسقطت خيارة واحدة في الطين تغسل كيلو كله؟ ليش؟ أغسل فقط الخيار، تفهمتم؟ يعني ما عنده غسل جنابة. ليش؟ واحد جامع زوجته لماذا يغسل جسمه كله ويقول كيلو خيار؟ عندك كيلو خيار صارت خيارة واحدة، أغسل الخيار اللي سقطت، ليش تسقط تغسل كيلو كله؟ نقول هذا أمر تعبدي، الله تعبدنا حتى نظهر عبوديتنا له. ها نقول سمعنا وأطع. قد أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه، قال لماذا يا ربي؟ كل هالبهايم وكل هالمواشي ما في إلا ابني يذبح يعني؟ لا، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله من الصابرين. فاستجاب من ومن؟ الأب والابن. قال يا ابني إني أرى في المنام إني أذبح، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. فالمسلم لا يسع إلا أن يقول سمعت وأطعت. إن ظهرت له حكمة فبها ونعمت، ويقول لعل، لأنه ما يدري يمكن بعد يطول الزمن يأتي واحد بحكمة غير هذه الحكمة، أو ينقض هذه الحكمة، أو تظهر رواية تنقض هذه الحكمة، حديث آخر ما انتبه له ما وقف عليه. لكن نقول الأصل في هذه الأمور التعبدية أن نقول سمعنا وطعنا، سواء أدركنا الحكمة أو لم ندرك. والحكمة الكبرى أن الله أمر، هذه الحكمة. لماذا تفعل؟ لماذا؟ قل لأن الله ورسوله أمر بذلك، فنقول سمعنا وطعنا. طيب يقول فليمسح عليهما وليصلي فيهما. وليصلي فيهما، طيب لو مسح عليهما ولم يصلي فيهما، بمعنى أنه بعدما مسح خلع، فهل خلع الخفين ناقض للوضوء أو ليس بناقض للوضوء بعد أن مسح عليهما؟ هذه مسألة مختلف فيها. بعض المشايخ بعض العلماء يقول لا، إذا نزع انتقض الوضوء. ولا تستغربون ذلك، يعني بعض الناس خاصة العامة تعطيه الجواب يعني على ما هو الراجح. قلت لا، كيف؟ أنا بنفسي سامع نور على الدرب يقول كذا وكذا. طيب هذا رأي آخر موجود. حتى أذكر واحد مرة يعني هكذا عامي كانت تقول إنك بعد مطلع عثيمين، أنا مصلي بعنيزة شايفة يسجد يضع ركبتي وأنت تحط إيديك قبل. طيب هذه مسألة خلافية، الشيخ عثيمين يرى أن السجود تقدم ركبتين، كون أقدم اليدين خلاص تكون مطلع عشان كل من يؤخذ يعني منه ويرد. فالمقصود أن أحيانا واحد يقرر المسألة ويجد عالم آخر يقرر خلافها، هذا موجود. ومن الأشياء اللطيفة شيء بالشيء يذكر كما يقال، سمعت الشيخ عبد العزيز السدحان يقول يوم الأيام كان في محاضرة وحاضر الشيخ مباز رحمة الله عليه والشيخ الثمين يحاضر، وكانت الأسئلة تولى الإجابة عليها الشيخ من الثمين، فورد السؤال الآتي: رجل مسافر وأفطر في سفره في رمضان لأنه مسافر فشهد البلد، فهل يمسك أو يكمل مفطر؟ يعني وصل مثلا العصر ما أذن المغرب بعد، هو أصلا طول الطريق ما أكل متغدي، يمسك مع أهل البلد ولا أفطر؟ الشيخ الثمين جاوب قال ما يمسك، لأن أصلا هذا أفطر، ولذلك نحن نلزمهم بماذا؟ بالقضاء، قضاء هذا اليوم، فإذا كان سيقضي هذا اليوم فما معنى الإمساك؟ لماذا يمسك؟ هو أصلا مفطر ويلزم أن يقضي هذا اليوم، فلا معنى للإمساك. طبعا في مذهب الحنابلة يقول يمسك، لماذا؟ ما في دليل، احتراما للشهر، احتراما للشهر ماذا؟ أنه يمسك. الشيخ الثمين يقول ما في دليل على أنه يمسك، هو أصلا مفطر ومتغدي، كما أن المرأة لو كانت حائض ومفطر لأنها فطهرت في وسط النهار يوم أيام رمضان، طهرت بعد صلاة الظهر، تمسك ولا تكمل مفطرة؟ تكمل مفطرة. فالشيخ ابن عثيمين هذا رأيه، أن إذا وصل المسافر إلى بلده وكان قد أفطر في سفره لا يمسك، كمل. قال فلما قال هكذا قال الشيخ ما لا غلط، غلط هذا غلط، يمسك غلط. فالشيخ ابن عثيمين ما تكلم ولا كلمة، قال نعم. السؤال اللي بعده، يعني شوف احترم الشيخ ابن باز ما عقب عليه، مع انه قناعته حتى اذا خرج من الدرس يقرر هذا، وهذا موجود في كتبه، انه ليش يمسك؟ اصلا سيقضي هذا اليوم. ما في احد يعتبر يا اخوان من السابقين واللاحقين والمعاصرين انك اذا خالفت شيخا في مساله مسالتين ثلاث موقف من المواقف انك تعتبر انت متهجم عليه، وانت تعتبر مستهتر به، وتعتبر كما خرج لنا اليوم بعض الفئات. يا ويلك ان الشيخ الفلان بدع فلان وانت ما بدعته، يا اخي هذا ترى ما حصل في تاريخ، ما عرفنا. وانا وضعت جائزه وهي لكم انتم ايضا، اللي يثبت لي ان الشيخ ابن باز او الالباني او ابن عثيمين رحمه الله عليهم يوم الايام بدع واحد وقال بدعوه، قال حق الناس بدعوه كما انا بدعته، لا 5000 دولار حطناها بالدولار عشان يكون هذا ايش دعوه لكم ولغيركم ممن يسمع هذا التسجيل او هذا البث. وأنا جلست 4 سنوات أقسم بالله ما سمعت من عثمين قط قال للطلاب بدعوا فلان بدعوه، والله ما سمعت هذا. والأشرطة موجودة والإنترنت والمواقع، ابحثوا 5000 دولار زينة، بس مدة سنة، مو يجي واحد بعد سنتين. معناه أنا عرضت هذا قبل 3 سنوات وانتهت 3 سنوات لحد الآن ما في أحد أقام دليلا أن الشيخ عثمين قال عن فلان مبتدع وبدعوه. إذن أنا يا إخوان رأيي إذا شيخ آخر قال فلان مبتدع وبدعو ما يلزمني هذا، ولا أقول لأحد التزم، وإذا ما بدعت فيكم وفيك والله ما فيها شيء. لكن إحنا هذا الحمد لله عندنا ما هو سائد فضل الله ترى هنا، لكن تعال شوف برا يا إخوان، شيء عجيب، شيء عجيب، مقاطعات يسحبون ممكن زوجة الواحد منا، لماذا لا يبدع فلان زوجته وعياله؟ والله والله هذا موجود، وأنا خرجت عن موضوع الفقه، لكن والله شيء حرقة في قلبي. أنا ركب معي واحد في أمريكا ما يعرف عربي وحديث عهد بالإسلام، إلى درجة أن أخوانه أشقاء لا يعرفون عن إسلامه، جديد طريق تو، قالوا حدد موقفك، بيروح يدرس باليمن اللغة العربية، قال حدد موقفك، أنت مع الحجوري ولا مع العدني؟ قال أنا ما أعرف أقرأ فاتح، قال لا ما يصير تروح إلا تحدد، أول بدح هذا وما تبدح، إيش الكلام هذا؟ غلط. ولذلك العلماء الكبار ما قالوا هذا الكلام. في عالم آخر يقول لا يلزمك إذا بدعت واحد بدع وأنا جبت الدليل لازم تأخذ بالدليل، هذا رأيه، وإذا ما وافقت عليه أنت لست مخطئا في حقه ولا مستهتر فيه ولا محتقره كما يلزمون به تلك الالتزامات اللي ما أنزل الله بها من سلطان. المهم 5000 دولار لطوفكم، اللي يثبت لي أن الشيخ الثمين قال فلان مبتدع بدعوه، والله لا أدفعها. ما انا ما عاد بس يدبر لي اياها السائر جزاه الله خير. ها والله ما سمعت قط ان بدع فلان وقال بدعوه. ممكن يبدع واحد ممكن، لكن يقول بدعوه واللي ما يبدع هذا والله ما سمعته. طيب إذن هنا يقول يصلي فيهما لو نزعهما، فمسألة مختلف فيها، هل نزع الخف بعد المسح عليه ناقض أو ليس بناقض؟ الصحيح أنه ليس بناقض. لماذا؟ لأن الطهارة ثبت بالدليل الشرعي، تطهر ومسح، المسح دليل شرعي، أدلة واضحة بأنه قد ثبت طهارته. علي في كتب، خذ لك كتاب وتبع معنا. طيب يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله عليه اذا ثبت طهارته بالدليل الشرعي فلا تنتقض الا بدليل الشرعي، فما الدليل الشرعي على ان نزع الخفين ناقض الوضوء؟ هو توضا وثبتت طهارته بدليل شرعي، فما ثبت بدليل الشرعي لا ينتقض الا بدليل الشرعي. انتبهتم؟ هذا كلام وجيه جدا. فما الدليل على انه ينقض؟ ترى في مشايخ وعلماء يقولون ينقض، لكن ما دليل على انه ناقض؟ وكلام الشيخ العثيمين وجيه جدا، يقول ثبتت الطهاره بدليل شرعي فلا تنتقض الا بدليل شرعي. ذاك الذي يقول لا ينقض علل تعليل جميل ايضا، قال وهذا كالذي توضا ومسح راسه او مسح براسه وكان له شعر ثم ذهب وحلق شعره، انتقض وضوءه او لا ينتقض؟ ها مسح الشعر ثم حلق شعره ثم ذهب يصلي بلا شعر، وين اين مسحه؟ مسح على الشعر الذي حلقه، قال ما ينتقض. قال كذلك فلو لبس خفين على طهاره ومسح عليهما فثبت طهارته فنزعه للخفين لا ينقض الطهاره. طيب قال وليصلي ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. أيضا كلمة إن شاء يدلك على أنه إن شاء مسح وإن شاء لم يمسح، لكن مثل ما قلت لكم لا يترك المسح ويقول في نفسي منه شيء، هذا لا يجوز. إلا من جنابه هذا دليل على ماذا؟ على أن من شروط المسح على الخفين أن يكون في طهارة صغرى. طيب يقول فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على الجرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرد. هذا يسمى مسح الجبيرة. مسح الجبيرة فيها حديث ضعيف، وإن كان الحديث التكملة اللي فيها هو الضعيفة، زيادة إيش؟ فلو عصب عصابة ومس عليه. وإن كان الأصل حديث صحيح اللي الرجل الذي شج رأسه وأمره أن يغتسل فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا ذلك قتلوا قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. لكن فيه زيادة التي فيها الضعف أنه لو ما ربط عصابة أو جبيرة ومسح عليه هذه في ضعيفة. إذن ما دليل المسح؟ وقع الخلاف، يمسح الجبيرة أو لا يمسح؟ بعضهم قال لا دليل. طيب وإذا لا دليل ماذا نفعل؟ واحد الآن عليه جبيرة، قال يعتبر هذا العضو اللي عليه جبيرة الإيد أو الرجل مثلا، اليد أو الرجل بحكم المبتور، واحد ما عنده إلا رجل واحدة يغسل رجلا واحدة، فهذا العضو تعذر أن يغسله مثل العضو المبتور الذي تعذر أن يغسله فيسقط عنه الغسل. يمسح؟ قال ما في مسح، ما في دليل على المسح. ومنهم من قال يمسح كما ذهب الشيخ هنا الشيخ العثيمين يذهب لذلك أيضا، قال قياسا على المسح على ماذا؟ على الخفين وعلى العمامة. فما لبسه مع قدرته على عدم لبسه باختياره يلبس خفين ويمسح عليهما، فكيف إذا كان مجبورا على أن يلبس؟ واضح؟ فيمسح كما مسح على ما ليس له ضرورة لأن يلبسه، فكيف إذا وضع جبير على رجله وهو مضطر لها؟ فإنه يمسح. بعد قالوا قالوا يعني يختلف المسح عن الغسل أصلا الرأس الحكم هو ماذا؟ الغسل. قال طيب الرجل حكمه الغسل أيضا، الرأس حكمه المسح تنسى على العمامة. قال طيب الرجل حكمه إيش؟ الغسل. مع ذلك يلبس خفين يمسح عليهما. فقالوا هذا قريب جدا، فعلا الجبيرة قريبة جدا من ماذا؟ من الخفين. فكما يمسح الخفين يمسح على الجبيرة. على كل حال الأحبط أن يمسح وهو لم يخسر شيئا يمسح على الجبيرة، لكن الفرق في فروق طبعا أن لا تشترط في الجبيرة ما اشترط في الخفين، فهو لا. فالجبيرة ليس فيها وقت يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام عليها المسافر. جبيرة متى ما فك الجبس توقف على المس، صح؟ والجبيرة لا يشترط فيها أن أن أن أن توضع الجبيرة على طهارة. قد يكون سام كسر وحارز دخله وسعقوه قلت صبر صبر خلاص راح توضأ. ليس على كل حال يستطيع أن يتوضأ قبل أن توضع له الجبيرة، ليس كذلك؟ فقضية الجبيرة أيضا ليس بالضرورة أن الجبيرة تستوعب كل محل العضو. فلو إنسان مثلا وضع نصف يده إلى الرسق مثلا أو إلى منتصف الساعة الجبيرة أو لفافة يغسل ما كان مكشوفا ويمسح ما كان مستورا، وليس كذاك الخوف. الخوف لازم إيش يستوعب مكان الفرض. فصفة المسح الشيخ أيضا هنا يقول رحمه الله عليه، يقول وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وهذا أخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فمسح عليهما. وأما الجبيرة فيمسح على جميعها، يعني من تحت من فوق كل الجبيرة. حديث المغيرة بن شعبة قال فمسح عليهما، فأخذ منه ماذا؟ أن السنة أن تمسح عليهما معا. قال عليهما ولم يقل إيش مسح على اليمين ثم على الشمال، قال مسح عليهما. وأيضا لو مسح على اليمين ثم الشمال أو الشمال ثم اليمين أو مسح عليهما كل ذلك يجزئ، لكن أردت السنة تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما. فإن قال قائل ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وفي طهوره ومسح الخفين من الطهارة، فلماذا لا نقول كان يعجبه التيمم؟ نقول هذا عام يعجبه التيمم، لكن جاء نص خاص أنه إيش مسح عليهما. ولو أخذ أحد بحديث يعجبه التيمم فبدأ باليمين ثم الشمال مسحه صحيح، لكن ظاهر حديث المغيرة أنه إيش يا إخوان مسح عليهما. ليس بالضرورة أن يمسح على كل جزئية من ظاهر الخف، لا يمسح ها مسح بالظاهر، كما أن مسح الرأس ليس بالضرورة أن يمسح كل شعر من رأسه أو كل سنتيمتر مربع من رأسه، يمسح الأغلبية من رأسه وكذلك يمسح ظاهر الخفين، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا والدم الكثير ونحوه وزوال العقل بنوم أو غيره وأكل لحم الجزور ومس المرأة بشهوة ومس الفرج وتغسيل الميت والردة وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم، رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه. طيب. هذا باب مهم مفيد نافع متشعب في مسائل في مناقشات جميلة. يقول وهي الخارج من السبيلين مطلقا. السبيل لغة الطريق، والمراد بالسبيل هنا القبل والدبر. وقوله مطلقا يعني أي شيء يخرج من الإنسان من دبره أو من قبله فهو ناقض للوضوء. ما الذي يخرج من السبيلين؟ يخرج بول، مذي، ودي، مني، دم، رازات، ولد، يخرج ولد من المرأة، يخرج غائط، يخرج ريح، هذا الكلام كلام فقهاء لخصوا هذا كله قال خالد بن السبيل. انتبهتم؟ فقهاء العلماء ورثة الأنبياء، يعني لا تجد في الكتاب والسنة أن كلمة ما خرج من السبيل. في أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط مكان منخفض يذهبون له لقضاء الحاجة. لماذا يذهبون؟ حتى يتغوطون، حتى يبولون. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث بهرائي المشهور لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قال يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. ولما قال في حديث علي حديث مقداد لما سألني صلى الله عليه وسلم قال كنت رجل مذاء، قال اغسل ذكرك وتوضأ. فجمعوا مثل هذه النصوص ولخصوا بكلمة ماذا يا أخوان؟ الخارج من السبيلين. فإن قال لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال خارج من السبيلين؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ من هؤلاء عليه الصلاة والسلام، لماذا أبلغ من الفقهاء؟ نقول أول الكلام الفقهاء والعلماء هم ورثة الأنبياء، فهم يأتون بهذا الكلام من مشكات النبوة، ورب العالمين جعل للعلماء مساحة يجتهدون ويطلبون العلم ويلخصون ويشرحون ويضعون حواشي ويضعون فهارس هذا كله مساحة للعمل. لو العلم كله واضح كما يفهمه العوام لكان العالم لا مزية له. وأضرب لكم مثالا، كما لو أن جاء يعني واحد يدخل ناس في دورة أو حاجة مستويات، أي مستوى الأول والثاني والثالث، تحفيظ القرآن مثلا تتبين من فئة المجتهدين ولا المتفوقين ولا صح لا شنو المهم؟ كل هذا اللي تحفظ القرآن بست سنوات، وهذا اللي بثلاث سنوات، هذا اللي بسنة، لا والله نحافظ كثير من القرآن بس ودراجك أبي المستوى الفلاني. انتبهتم؟ يعطيك مستويات لأنك الناس مختلفة في مستوياتها. فالعلماء يجتهدون ويطلبون العلم ويشوفون العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد ويستنبطون، هذه مساحة لهم. لو كان العلم كله يعني بوضوح ما يفهمه العوام صار العالم هذا ليس له مساحة، ليس له مجال لأن يجتهد ولأن يتعبد الله بطلب العلم. حتى القرآن، شوف القرآن كيف يستنبط منه، كيف كلمات القرآن ليست كلها بدرجة واحدة من الاستعمال. حتى في كلمات يسمونها ماذا؟ غريب القرآن. ما معنى غريب القرآن؟ يعني الكلمات اللي استعمالها قليل، واضح؟ فيضعوا لها كتب ومؤلفات في غريب القرآن وإفرازات القرآن. حتى بعض العلم يعني أحب العلم ويستمتع به استمتاع، العلم الذي يعني يعرفه الإنسان ويطلبه ويجد فيه متعة عظيمة، حتى قال بعض العلم أفي الجنة مسائل، تمنى حتى لو في الجنة بعد مسائل علمية نبحثها ونجاوبها ونشوف الجواب عليها، إلى هذه الدرجة. نعم، فلذلك نقول العلماء ورث الأنبياء قالوا الخارج من السبيلين، وهذا ليس في انتقاص للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هم ورثة الأنبياء عملوا مثل التبويبات والتقسيمات والاصطلاحات، جزاهم الله على المسلمين والسلام خيرا. لكن أيضا نتنبأ أحيانا بعض كلام الفقهاء قد يأتي بإطلاقات معينة، سبب هذه الإطلاقات تجعل بعض المسائل ربما لا تندرج أو تخرج أو نحو ذلك. أضرب لكم مثالا مشهورا كلنا نمر فيه، المحرم لا يلبس ماذا؟ المخيط. المخيط لا تجد بكتاب والسنة أن المحرم لا يلبس المخيط، وإنما جاء قال لا يلبس السراويل ولا العمامة ولا المهانس ولا القميص. فهمتم؟ فلما قال القميص وعمامة والسراويل قالوا معناه أن كل شيء قد خيط على الجسد هو الذي لا يلبسه المحرم. فتجد الناس ما عرف من أين أتت هذه الكلمة يشتري الأحرام، والأحرام هذا في إيش؟ بلد المنتج مكتوب صنع في الصين ولا كذا، يقول هم خيطين، يجوز هذا في خيط، يجوز ولا ما يجوز؟ لأن فهم مخيط أنه شيء ولا بس نعال فيها خيط، هاي نعال تجوز ولا لازم يلبس ذيك البلاستيك اللي بصنع من غير خيوط، ولا عنده غايش ولا حزام لحفظ النقود يقولك هذا في خيط يجوز ولا ما يجوز؟ السبب كلمة إيش البقالة لما قالوا لا يلبس المخيط. ف فظنوا المخيط أن كل حاجة يدخلها خيط. ما الأحرام كلها خيوط أصلا، نسيت الأحرام كله خيوط، كيف نفعل؟ المراد المخيط يعني ما خيط وفصل على الجسد، له أكمام، سواء أكمام رجلين أو يدين، ها؟ هذا هو مراد بالمخيط. ولذلك لو أن شخصا ما أخذ ثوب هذا المخيط واعتزره أو أخذ يعني لبسه رداء أو إزارا، هو نفسه حط على كتف، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، وإن كان له كم ومخيط، لكن ما لبسه على أنه قميص، لبسه على أنه رداء. وهذه ترى تصلح الفكرة، لأن واحد ينسى حرامه مرات، واحد رايح العمرة ولا الحرام حاطه في الشنطة راح في الشحن، فيدبر نفسه ياخذ من واحد حرامه، ها يحط عليه ثوب على على عاتقيه، والثاني بعد يحط له حاجة، مشي الحال على ما يطلع من الشحن ياخذ حرامه. المهم، إذا بعض الإطلاقات عند الفقهاء قد تحدث إشكال. فمثل هنا الخارج من السبيلين، لو أن امرأة خاصة عند الحوامل، وإذا تقدم فيها أشهر الولادة، أشهر الحمل عفوا، فقد يخرج منها بعض إفرازات، هل هي ناقض الوضوء أو ليست بناقض الوضوء؟ على هذا الإطلاق ناقض، ما يحتاج، لأن إيش قال؟ ما خرج من السبيلين. بينما بعض الفقهاء يقول لا، ما كان من هذه الإفرازات لا هي بول ولا هو غائط ولا هو مني ولا هو مذي، فلا ينقض الوضوء. كما لو أن إنسان حصل له عرق فتعرق ما بين فخذين، فلا يدخل على نفس الوسواس، يقول له خلاص ما دام بين الفخذين أو في استه فيذهب ويجدد الوضوء. لا يلزم، لا بد أن يتأكد أنه خرج منه ريح فسان أو ضراط، كما صرح بذلك من أبو هريرة رضي الله عنه. طيب، الخارج من السبيلين كله ينقض الوضوء، لكن تختلف أحكامه من حيث ما يترتب عليه. فإن كان الخارج منيا فهذا يوجب إيش؟ الغسل. بينما إذا خرج غير المني لا يوجب إلا الوضوء، غسل المحل والوضوء. فقط المني، إذا خرج المني أو دم الحيض والنفاس المرأة، هذا الذي إيش يوجب الغسل. كذلك يختلف الخارج من السبيلين من حيث الطهارة والنجاسة، فنجد المني اختلف فيه، والراجع أنه طاهر، وإن كان قد خرج من السبيل، لكن مع ذلك هو يوجب الغسل وهو طاهر. بينما مثل المذي يوجب الوضوء وهو نجس، البول يوجب الوضوء وهو نجس، المني يوجب الغسل لكنه طاهر. قال والدم الكثير، الدم الكثير ونحوه. الدم هاي من المسائل التي اختلف فيها، اختلف فيها من وجهين: أولا هل هو طاهر أو نجس، هل هو ناقض أو ليس بناقض، هذه مسألة وهذه مسألة. فمن أهل العلم من قال الدم نجس وناقض الوضوء، ومن قال عكس ذلك تماما، قال لا ليس بنجس ولا ناقض الوضوء، ليس بنجس ولا ناقض الوضوء. لماذا؟ قال لأن لا دليل على نجاسته ولا دليل على نقضه الوضوء. طيب ومن قال أن النجس ينقض الوضوء؟ قال الله عز وجل أو دم المسفوح. قال طيب الدم المسفوح يعني يحرم أكله، مش معنى أنه إيش نجس. ولذلك هم قالوا الدم الكثير، قال لو كان نجسا فلماذا فرقتم بين الكثير والقليل؟ البول نجس، كم المقدار منه النجس؟ ها النقطة من البول نجاسة صح، واللتر النجاسة. فلو كان نجسا لما قلنا قليل وكثير صح، الكلام وجيه جدا. لو كان نجسا لكان لو إنسان نزف منا يعني عصر بثرة حبة وجهه مثلا طلع دم نجس، ما الذي جعله طاهرا؟ ينقض الوضوء خلاص، لو نقطة من البول تنقض الوضوء، لو بال كثير ينقض الوضوء. لماذا فرقتم بين الكثير والقليل؟ ثم الكثير والقليل هذا قد لا ينضبط، بعض الناس عنده الدم هذا لا قليل شوي، بعضهم قال أوه الدم كثير، هذا ما هو الكثير ما هو القليل. فالقول بأنه نجس وأنه ناقض الوضوء يعني قول مرجوح في الحقيقة، الصحيح أنه ليس بنجس ولا ناقض الوضوء. والصحابة كانوا ينزفون دماءهم وسيوفهم وثيابهم فيها دماء ويصلون فيها، وما علم أنهم إيش قالوا منه. لكن هل هو مستقدر أو ليس بمستقدر؟ ها صح مستقدر، يعني ما تأتي أنت من رعفت رعاف يعني نزل من أنفك دم وصاب ثوبك وجاي حاضر الدرس وث كواحد يقول عسى ما شر شفيك عسى ما شر يا أخي روح اغسل ثوبك ولا غيره. فقالوا أنه كونه مستقدر ها لا يدل على أنه نجس. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل النخامة. النخامة أيضا مستقدرة لا يترك إنسان على ثوبه، لكن ليست بنجسة ولا ناقض الوضوء لو أن إنسان تنخم. بعضهم قال ينقض الوضوء، قال أنه خارج من جوف البدن، شأن وشأن البول خارج. قالوا طيب حتى العرق يخرج من البدن، ما واحد معرق ينتقض الوضوء؟ بعض الناس يعرق خاصة بالصيف ولا كان يلعب ولا يشتغل، يمكن له ورطوبة بعد كان في رطوبة، يمكن كان له من رأاه وظن أنه إيش قد يعني اغتسل بالماء من كثر العرق اللي فيه، ما ينتقض الوضوء وليس بنجس. فالقليل والكثير قال لا، بما أنه يعني بين البول وبين العرق فخرجوا بقول متوسط، إن كان قليلا فهو شأن شأن العرق، وإن كان كثيرا فهو شأن شأن البول. ولو لاحظتوا هذا كان كله تعليلات لا دليل عليها. فلذلك ذهب من ذهب إلى أن الدم نجس كثيره وناقض الوضوء كثيره، ولكن إيش هناك من قال أنه ليس بالنجس ولا ناقض الوضوء. قال وزوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل النوم عرفناه، غير النوم الإغماء والسكر، إنسان زال عقل أنه سكران أو زال عقل أنه ها أغمي عليه أو أخذ البنج أيضا يزول عقله، مو حول الناس كذا كذا نام، فهذا كله ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو نوم كما سيأتي بالحديث، أمرنا أن لا ننزع كفافنا إذا كنا في سفر من بول أو غائط أو نوم إلا من جناب. فهذا الذي قال نوم معناه أن النوم ينقض الوضوء، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العين وكاء السه، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. الوكاء الخيط الذي يربط في إيش به فم القربة، إذا حل الخيط هذا شو يصير القربة؟ ما فيها ينسكب، قربة فيها لبن ولا فيها سمن ولا فيها ماء، فيربطون هذا فم القربة بالوكاء، افتح الوكاء يصبونه، لو تركت هذه القربة ما عليها وكاء ينسكب ما فيها. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام العين بالنسبة لمقعدة الإنسان، منزلة إيش الوكاء اللي ماسك القربة، إذا نامت العينان انحل الوكاء، ماذا يحصل في مقعدة الإنسان؟ تنطلق، قد يخرج ريحه ناي ما يدري عن نفسه، مثل ما القربة اللي ما فيها وكاء. فقال العين وكاء السه المقعدة يعني مقعدة الإنسان، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. الأخ مشاري يقول يعني يقول بطيء أنت، متى نخلصك؟ مو أحسن شيء نقول وكاء وهذا مو أحسن، ولا نمشي سريعا؟ ها؟ أنا قلت له يعني نمشي بطيء ونفصل كذا، يصير واحد عنده ملكة شلون رده وشلون كذا، بعدين يروح يقرأ الكتاب روحه كيف كله، ليس بالضرورة خلص الكتاب. يقول لا بس متى نخلص؟ كتاب ما وراي شيء، أربع سنوات ما عندي مشكلة، قاعد إذا الله يعني قاعد أربع سنوات ما عندي مشكلة. ها؟ المهم كنا نعاني من الأمر نفسه. عند الشيخ الثمين طيب بكرة تخرجنا من الجامعة بدنا نسافر، من خلص شوي شوي، فوجدنا هذا شوي شوي تفصيلات يعطيك ملكة، تعرف شلون استنبط شلون خرده شلون أخذه شلون ناقشه. وفي طرق أخرى الاستقراء، يعني تحط كتاب الجلسة واحدة خلصوا مجلد، قول نص مجلد، لكن ماذا استوعب الطالب؟ ماذا استفاد؟ الفائدة تكون أقل. فأنت أسلك الطريقين، خذ بالتفصيل البطيء تستفيد، وشوف بعد دورات علمية سريعة وقرأ أنت سريع، اجمع بين هذا وهذا، وبعدين ممكن تختار أحد الطريقتين على راحتك. المهم أنا هذه طريقتي، زين شوي شوي ونستفيد أكثر. طيب الآن نأتي إلى النوم، اختلف العلماء فيه ينقض أو لا ينقض، ينقض أو لا ينقض. طبعا من قال أنه ينقض، حديث صفوان بن عسال صريح قال من بول أو قاط أو نوم، وحديث إذا نامت العينان انطلق الوكاء، صح؟ فقالوا هذه الدلة على أن النوم ناقض الوضوء. طيب من قال أنه لا ينقض؟ قال الصحابة كانوا ينامون ويسمع المغطيط ويوقظون ويقومون يصلون. فلذلك ذهب بعض العلم إلى قول متوسط وهو الأجود للجمع الأدلة، أن هذا النوم إذا صار نوما عميقا بحيث إنسان لو خرج منه ريح لا يشعر بنفسه، اللي نسميه سابع نومة، رايح نايم، هذا النوم ينقض الوضوء. لكن لو الإنسان نعس نعس شديد، نعسان صح، لكن أول ما يقول واحد فلان استيقظ على طول، هذا وغالب على ظن أنه لو خرج منه ريح لكان سيشعر بنفسه، هذا النوم لا ينقض الوضوء. مثل بعض الناس ينتظر الصلاة قام الصلاة ربما شوي نعس، أو صلاة الجمعة ينعس، أما إذا نام راح. يقال أن بعض الناس يكون معزوم على الغداء بعد صلاة الجمعة فيقول لك عقب ما يتغدى ما تبي تتلين شوي، قال لا والله خليت لي نومه أثناء الخطبة، رايح سابع نومه، هذا ما يصلح. لكن لو غفى قليلا وغلب بعض أنه لو خرج منه ريح شعر بنفسه هذا النوم لا ينقض. بعضهم قال إذا كان جالسا متمكنا إذا نام على هيئة من هيئة الصلاة وهو راكع ولا هو ساجد ولا هذا لا ينقض، أما إذا كان، تفصيلات طويلة فيها أقوال كثيرة. لكن أحسن ما يقال في هذا في ضابط النوم أنه إذا نام نوما يغلب على ظنه أنه لو خرج من الريح لا يشعر بنفسه فهذا نوم ناقض، لأن هذا ما ظن، لأنه قد يكون قد خرج منه. أما إذا نام نوما غلب على ظنه لو خرج من الريح سيشعر بنفسه فهذا النوم ليس بنوم. فإن قال قال أنت تقول زوال العقل بسكر، والسكران يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، يعني واحد سكران طيب انتقض وضوءه يروح يصلي فقم ما 40 يوم ما تقبل صلاة. هذه مسألة مهمة جدا، ليس معنى أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما أنه إجازة يأخذ راحته ما يصلي 40 يوم، هذا نفاس 40 يوم ما تصلي المرأة شلون. ليس معنى أنه لا يصلي، انتبهوا لهذا الشيء. يعني بعض الناس يقول فلان بيتوب سكران وكذا، يقول لا لا لا تصلي حين حتى لو صلت لا تقبل صلاة، خليك بعد 40 يوم بدأ صلي. لا، سكر وتاب إلى الله عز وجل، ولا حتى لو ما تاب إلى الله عز وجل يجب عليه أن صح من السكر أن يقوم يتوضأ ويصلي، وإنما عقوبة له 40 يوم لا تقبل صلاته. مثال هذا كمان لو أن إنسان على رأس العمل مداوم لكن عمل مخالف معين فخصم عليه 3 أيام، 3 أيام هذا مش إجازة بدون راتب، ماذا يفعل؟ ها يداوم وما يأخذ راتب عليها. هذا المقصود، أنه حتى لو صلى 40 يوم الصلاة واجب عليه، هذا اللي يشرب الخمر، لكن لا تقبل، لا تقبل عقوبة له. وكذا الذي يأتي عرافا مجرد اتيان له لا تقبل له صلاة 40 يوما، لا يعني أنه مجاز 40 يوم لا يصلي، وإنما مراد أن عقوبة له وإن صلى لا يثاب عليها، واضح؟ طيب. قال وأكل لحم الجزور، يعني لحم الجمل لحم الإبل، هذه من مسائل انفرد بها المذهب الحنبلي فيما أعلم، المذهب الأخرى على أن لحم الجزور لا ينقض، لكن مذهب الحنابلة أنه ينقض، وهو الراجح الصحيح لأن فيه دليل صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له أنا توضأ من لحم الإبل، قال نعم، فهو حديث صحيح وصريح، فلحم الإبل ينقض لهذا الحديث، حديث جابر. فكيف يقال أنه لا ينقض مع وجود هذا الحديث الصحيح الصريح؟ الذين قالوا لا ينقض مثل مذهب الشافعية قالوا الحديث منسوخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مسته النار، أي شيء مطبوخ من النار كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكله بعده يتوضأ. ثم آخر العهدين ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يأكل ما تمسه النار ولا يتوضأ. فهذا من أكل لحم الجزور فيتوضأ أو أن يتوضأ من لحم الإبل قال نعم، هذا منسوخ. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحد أن يتوضأ لو أكل لحم الإبل، عرفتم كيف أجاب الحديث؟ قال هذا منسوخ، أنا أتوضأ من لحم الإبل. قال نعم. قال هذا منسوخ، وعليه من أكل لحم الإبل لا تغضبوه. جاوبهم قالوا هذا حديث ليس بمنسوخ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في الحديث نفسه عن لحم الغنم ولحم الإبل، فليست العلة مطبوخ أو ليس مطبوخ، مسته النار أو لم تمسه النار. الحديث هكذا، أنا أتوضأ من لحم الغنم، قال إن شئت. أنا أتوضأ من لحم الإبل، قال نعم. فلو كان المقصود مسته النار أو لم تمسه النار لما فرق النبي عليه الصلاة والسلام في الحكم بين ماذا وماذا، لحم الغنم ولحم الإبل. وعليه لو أن شخصا ما أكل لحم إبل نيا مش مطبوخ، ها، أخذ قطعة ولا من يابس هذا يبسونه وكان يشرقون على الشمس يبسونه، أكله ما طبخ، ينتقض ولا ينتقض؟ ينتقض. فالمقصود هو إيش؟ لحم إبل، لا أنه مطبوخ أو ليس مطبوخ، مسته النار أو لم تمسه النار. فالصحيح أنه لابد أن يتوضأ من لك أكل لحم الجزور. طيب لو أكل شحم جزور، ها، ينتقض ولا ينتقض؟ انتقض ولا ينتقض؟ ها، طيب الله عز وجل حرم لحم الخنزير، يجوز أكل شحم الخنزير؟ طيب شوف، لم تفرق بين لحم الخنزير وشحم الخنزير في تحريم الأكل. طيب الوضوء، أكل لحم إبل ينقض، أكل شحم إبل، لاحظتم لما حرم الله عز وجل لحم الخنزير حرم ماذا وماذا؟ ها، لحمه وشحمه. ولما اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام لحم الإبل ناقض الوضوء، الصحيح أن يقال إيش؟ وشحمه ناقض، لأن كلمة لحم هنا تطلق على ماذا؟ على اللحم والشحم، بدليل تروح تشترك 3 كيلوات لحم ويعطيك معها شحم، صح ولا؟ فاللحم والشحم هذا شيء واحد، اسم يطلق على إيش؟ على هذا وهذا، قد يطلق على الأغلب منه أن اللحم فيه أكثر من الشحم، وقد يكون فيه شيء في لحم لكن ما فيه شحم، لكن لا يوجد شيء شحم بدون لحم، لابد إيش؟ يا شحم ولحم، يا لحم والشحم قليل. المهم أن من أكل شحم الإبل ها فهو ناقض الوضوء كمن أكل لحم الإبل. طيب لو أكل غير اللحم والشحم، أكل كرش، نصران، قلب، كبد، كلاوي من الإبل، ينتقض أو لا ينتقض؟ ها، إحنا واحد خاف يقول خاف ما يقول ما ينتقض، يقول يعني يجوز تأكل كرش خنزير، صح ولا لا؟ فلا، خلينا نقول ينقض أحسن. صحيح، يعني هذه جزيئات الإبل سواء كرش أو أمعاء أو كبد أو قلب أو كلى، ها، كله ينقض والشحم ينقض. لكن في سؤال، لو شرب إنسان لبن أو حليب إبل ينقض أو لا ينقض؟ لا ينقض. أنت متأكد أن لحم أن حليب البعير لا ينقض؟ حليب بعير ها؟ أنا أردت هذه يعني تستدرك علي. البعير اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى، فائدة، لأن بعض الناس يضحك عليك إذا قلت له حليب بعير ضحك، أي بعير بعير ما في حليب، صح؟ لا، بعير يطلق على الذكر والأنثى اسم جنس، وإن كان الاستعمال أكثر في ماذا؟ في إطلاقه على الذكر، ها؟ فالإبل والبعير والأباعر والبعران، تفتح القاموس تجد تسميات كثيرة قد يطلقها الواحد، بعض الناس يضحك عليه، لكن هي لغة عربية، يقولك بعران وباعر ها. المهم أن لو شرب حليب ناقة لبن ناقة فإنه لا ينتقض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا سئل عن ماذا؟ عن لحم الإبل لا عن ألبانها. طيب مسألة، لو أكل لحم غنم هل يتوضأ أو لا يتوضأ أو يستحب أن يتوضأ؟ يستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له أنا أتوضأ من لحم الغنم لم يقل لا، وإن قال إن شئت، قال معنى هذا أنه يستحب، لكن لما قيل له ونتوضا من الحلال قال نعم. قال ومس المرأة بشهوة، المرق إذا كان غلب على ظنك أن هذا المرق قد تحلل معه اللحم وأن شربك للمرق هذا قد أكلت، فهذا ينتقض. على كل حال الماء كثير توضح سلي. طيب قال ومس المرأة بشهوة، هذه مسألة فيها خلاف طويل أيضا، مسألة جميلة ممتعة. مس المرأة ينقض أو لا ينقض؟ على أقوال، قيل ينقض مطلقا عند الشافعية أو لامستم النساء الآية أو لامستم النساء، قال خلاص، حتى أن بعضهم يصافع عادي حتى لو امرأة أجنبية، لكن متوضي قال لا متوضي متوضي أصلا ما يجوز تصافع المرأة أجنبية حتى لو ما كان متوضي، بس ما يصافع إذا كان متوضي. تبهتم؟ فعندهم أو لامستم النساء يعني أن مس المرأة حتى لو الوالدة أو الجدة أو البنت أو أجنبية أو غيرها ينقض الوضوء. إذن مس المرأة عند بعض المذاهب ينقض مطلقا، وقال آخر لا ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا، لو إنسان صافح لو إنسان عانق لو إنسان زوجته ما ينتقض، لأن لا دليل على النقض. أو لامستم النساء قال هذا معناها الجماع، والدليل أن مريم عليه السلام قالت إيش؟ ولم يمسسني بشر، معلوم أنها إيش معناها؟ لأنها لم تتزوج، ومع لم يمسس بشر لا أم ولا أب ولا أخ لا، وإنما الآية كما فسر ابن عباس أو لامستم النساء الجماع، فلا دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء، فلا ينقض مطلقا، بل جاءت حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض أزواجه وصلى ما جدد الوضوء. فالقول بأنه لا ينقض الوضوء هذا أحسن بكثير من القول أنه ينقض مطلقا. طيب إذن ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا. التفصيل عند الشيخ هنا قال مس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة لماذا؟ قال لأنه إذا مس امرأته زوجته بشهوة فهذا مظنة لأن يخرج منه مذي، فتنزل المظنة منزلة المأنة، المأنة يعني إن للتوكيد، مظنة يعني يمكن. ولو لاحظنا هذا القول فلنقول أن المذي هو اللي ينقض مش ليس المس، حتى تقول إيش إذا مس امرأته بشهوة انتقض الوضوء. فهذا القول أيضا هذا مستبعد، وإنما الصحيح أن يقال أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لأن لا دليل على ذلك، بشهوة أحوط هذا شيء آخر، لكنه لا ينقض الوضوء إلا إذا نزل منه وخرج منه مذي، يكون ناقض الوضوء إيش ليس المس وإنما المذي. طيب قال ومس الفرج، هذا مس الفرج أيضا من المسائل فيها خلاف طويل، في قول بأنه لا ينقض مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة وهو يصلي، يقول الشيخ الألباني ما كان عنده ملابس داخلية، إن واحد دخل إيده فمس ذكره وهو يصلي وهو يصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بضعة منك أو بضعة منك، بضعة أو بضعة منك، يعني كما يمس الإنسان أذنه أو أنفه ما هو إلا جزء من جسمك، فلو مس إنسان ركبته أو أنفه أو أذنه أو ذكره الأمر سواء، ما هو إلا بضعة منك، فقالوا لا ينقض الوضوء مطلقا. هذا قول، قول آخر ينقض مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو في رواية من مس فرجه فليتوضأ، فهذا صحيح وصريح. طيب كيف يتردون على حديث ما هو إلا بضعة منك؟ حديث ما هو إلا بضعة منك حديث طلق ابن علي، يسمون حديث طلق طلق، إذا قيل حديث طلق فمراده ما هو إلا بضعة منك، وحديث من مس فرجه أو من مس ذكره فليتوضأ حديث بصرة بن صفوان، يقول حديث طلق حديث بصرة، هذان حديثان في الباب، في أي باب؟ في باب حكم إيش مس الفرج ينقض أو لا ينقض، حديث طلق حديث بصرة، حديث طلق ما هو إلا بضعة منك، حديث بصرة بن صفوان أن مس فرجه فليتوضأ، في أكثر من لفظ إذا أفضى بيده إلى فرجه، أن مس ذكره من مس فرجه فليتوضأ. هؤلاء يقولون لا ينقض الوضوء. وعندنا حديث طلق بن علي ما هو لبضعة منك, وحديث بسرى بن صفوان قال منسوخ بحديث طلق. وهؤلاء قالوا ينقض الوضوء, من مس ذكره فليتوضأ. قيل وحديث طلق قالوا منسوخ بحديث بسرى. فالذي قال لا ينقض استدل بحديث طلق, وادعى أن حديثه ناقض لحديث من يقول بالنقض. والذي قال بالنقض استدل بالحديث وادعى بأن الحديث الذي ناقضه منسوخ. فهذان قولان, ينقض مطلقا وعندهم حديث وحديث الخالف منسوخ, وهؤلاء لا ينقض مطلقا وعندهم حديث والحديث الذي خالفه منسوخ. أعيد ولا نمشي؟ حديث طلق ما هو؟ ما هو إلا بضعة منك. حديث بسرى من مس فرجه فليتوضأ. الذي يقول ما هو لبضعة منك قال لا ينقض, ما هو لبضعة منك. حديث بسرى قال منسوخ بحديث الطلق. الذي قال ينقض قال من مس فرجه فليتوضأ. طيب حديث طلق ما هو لبضعة منك قال منسوخ بحديث بسرى. فهذان قولان لا ينقض مطلقا وينقض مطلقا, وكل له دليل, وكل ادعى أن دليله ناسخ لدليل المعارض. أتى من حاول أن يجمع بين الحديثين فقال إن مس ذكره لشهوة انتقض وضوء لحديث بسرى, مس ذكره محمول على أنه بشهوة. أما المسه على غير شهوة لتبريد حكة كما يقال, مثل ما مس أذنه أو أنفه ليس لشهوة, مس ذكره. فإن مسه لغير شهوة فما هو إلا بضعة منك. أما إن مسه للشهوة فمن مس فرجه أو ذكره فليتوضأ. واضح؟ فصار هذا القول أخذ بالدليلين, لكن قيد دليل النقض بأن كان من شهوة. لا ينقض إذا كان لغير شهوة ما هو إلا بضعة منك. قول الرابع هو قول شيخنا العثيمين أيضا توفيق من الحديثين. قال ما هو لبضعة منك لا ينقض, وحديث من مس ذكره أو فرجه فليتوضأ هذا على سبيل الاستحباب. نعم الحديث ظاهره الوجوب فليتوضأ, لكن لوجود حديث طلق صرفه عن الوجوب الاستحباب, فيقول أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لكن يستحب الوضوء له. صار كم قول الآن؟ لا ينقض مطلقا, ينقض مطلقا, ينقض للشهوة, لا ينقض ولكن يستحب. طيب خلينا ننظر في قضية الناسخ والمنسوخ, أيهما أقرب إلى المعقول؟ أن ينقض حديث طلق حديث بسرى, أو أن ينقض حديث بسرى حديث طلق؟ يقول خلينا نتفكر فيها شوي. هل يعقل, هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ ثم يقول ما هو لبضعة منك؟ أو هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما هو لبضعة منك ثم بعد ذلك جاء حكم جديد فقال من مس ذكره فليتوضأ؟ لو قيل بالنسخ فأيهما الأقرب ينسخ الآخر؟ حديث طلق ينسخ حديث بسرى, ولا حديث بسرى ينسخ حديث؟ ها واحد واحد. ما الذي ينقض, بسرى ولا طلق؟ ها ضاعت مع حقوق المرأة. ها صح, الأقرب إلى المعقولية أن يكون في البداية ما كان ينقض ثم أمر بالوضوء منه, لا أنه يأمر بالوضوء ثم يقول عادي ما هو لبضعة منك. صح, هذا بعيد. لكن لو قيل بالنسخ فلأن يكون حديث بسرى ناسخ لحديث طلق أقرب من أن يكون حديث طلق ناسخ لحديث بسرى. ولكن القول بالنسخ متى يلجأ له؟ إذا تعذر الجمع بين الدليلين. لماذا؟ لأن القول بالنسخ معناه أن إبطال أحد الدليلين, خلاص منسوخ يعني لا يعمل به. ومتى ما أمكن العمل بالدليلين ها كان أولى من طرح أحدهما. شوف هذه القاعدة تستفيد منها, مش اقرأ بس لما تعرف الموضوع هذا حين صار عندك ملكة أن موضوع ترى إذا جاء دليلان متعارضان أو ظاهر متعارض لا نلجأ إلى طرح أحدهما إلا بعد تعذر الجمع. متى ما أمكن الجمع أخذنا بالدليلين، لأن القول بالنسخ عبارة ماذا يا أخوان؟ عن طرح لأحد الدليلين. فلو لاحظنا هنا من قال أنه ينقض لشهوة أو لا ينقض ولكنه يستحب، هذا ماذا فعل؟ جمع بين الدليلين، وهذا أحسن من القول الأول والثاني اللي هو لا ينقض مطلقا وينقض مطلقا، لأنه أخذ بالدليلين. هل هذه المسألة يمكن فيها الاحتياط أو لا يمكن فيها الاحتياط؟ ما معنى يمكن الاحتياط؟ يعني واحد مسا ذكره، خلينا أتوضأ، أخشى أني ما أتوضأ يكون الراجح النايش أنه ناقض، وحينئذ وضوئي باطل، وحينئذ صلاتي باطلة، أدخل في متاهات. خلينا أتوضأ أحسن، احتاط أو لا يمكن الاحتياط فيها؟ احتياط واضح ممكن. لماذا قلنا يمكن ولا يمكن؟ لأن في بعض المسائل لا يمكن فيها الاحتياط، في مسائل أخرى ما يمكن فيها الاحتياط، يا هذا يا هذا. فمثلا المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام ولا لا؟ إذا قرأ مذهب الحنابلة أو الإمام أحمد يقول بطلت صلاته، الجهرية ما تقرأ لو قرأت بطلت صلاتك، خلينا نقرأ احتياطا خاف تبطل صلاتي. وإذا خليني ما أقرأ عشان ما تبطل صلاتي كما يقول إمام أحمد، أروح أقرأ تبطل صلاتي؟ ما يسوى لي، لا، هو إمام أحمد يقول تبطل. وإذا ما قرأت الشافعي يقول إذا ما قرأت في الجهرية بطل صلاتك، مشكلة إن قرأنا بطلت صلاتنا على قول إمام أحمد، وإن ما قرأنا بطلت الصلاة على قول الشافعي. يعني المسألة مثلا إيش يقال عنها؟ لا يمكن فيها الاحتياط، إلا احتياط واحد وبعيد جدا قال خليك أنت الإمام، ما يصير كلنا نصير أئمة، صح؟ فحينئذ لابد أن ترجع أحد القولين، تقرأها ولا تقرأها، وإن شاء الله ما تبطل صلاتك لو اقتنعت بهذا أو هذا. والشيخ ابن باز بالمناسبة وإن كان ليس الموضوع قراءة الفاتحة يقول إذا تستطيع ما تستطيع تقرأ إلا مع الإمام اقرأها مع الإمام، الحمد لله. إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين أنت تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم أنت تقرأ الرحمن الرحيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا، كان يقرأ معه، قال لعلكم تقرؤون خلف إمام، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب، فرخص أن يقرأ مع الإمام فاتحة الكتاب. ما في دليل أنك تترك إيش فترة تسكت فيها الإمام حتى يقرأ المأموم كما يقول الشافعي، يعني يوجبون القراءة، ما في دليل، لو كان في دليل نعم. ولا أستطيع أقرأ والإمام يقرأ دخل في القراءة، ما أستطيع بعد، يقول ما أرتبك ما أعرف أقرأ والإمام يقرأ وأنا أقرأ فاتحة والإمام يقرأ شيء ثاني، فنقول الحمد لله بإمكانك أن تقرأ مع الإمام. طيب إذن هنا المسألة فيها ممكن الاحتياط أو لا يمكن الاحتياط؟ يمكن، ما السيد ذكرك تفضل. لكن في مسألة أخيرة في هذه المسألة، وهي المس لا يكون مسا لداخل فيها المسألة هذه كلها إلا إذا كان بباطن الكف ومن غير حائل، يعني لو مس ذكره خلف الثياب ما هي مسألتنا هذه، ولو أصاب ذكره أو فرجه ظهر الكف أيضا ليس مسا، أو مس مثلا بالساعد لابد أن يمس ذكره من غير حائل وبباطن كف حتى يصدق عليه لغة أنه مس ذكره. يقول وتغسيل الميت، تغسيل الميت في حيض ضعيف، أن من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل جنازة فليتوضأ، هذا ما يصح، ما يصح، وعليه لو غسل إنسان ميت كان هو على وضوء ما ينتقض وضوء الحمد لله. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غسل، لو صح الحديث لكنه ضعيف الحديث، من غسل ميت فليغتسل، ما قال فليتوضأ، لكن هو صحيح الباب هنا ما يتكلم أصلا عن الوضوء، يتكلم عن ماذا؟ عن نواقض الوضوء. فلو كان متوضأ وغسل ميت انتقض وضوء ويلزم أن يغتسل، لحديث من غسل ميت فليغتسل، ولكن الحديث لا يصح. طيب يقول الردة وهي تحبط الأعمال كلها، نعوذ بالله، الله يثبتنا وإياكم على الدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، يعني هذا الدليل من أدلة إيش؟ نواقض الوضوء. يقول وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال نعم، قيل له توضأ من الإبل؟ قال نعم حيث هو مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وظل ونوم. الحديث يعني فيه قال أمرنا إذا كنا في سفر أن لا ننزح خفافنا إلا من جنابه، ولكن يعني نمسح عليهما من غائط وبول ونوم، وهو دليل على أن النوم ناقض الوضوء. رواه النسائي والترمذي وصححه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. يمسح الجبيرة ويغسل ما بقي من العضو الظاهر الذي بدل من المسح. نعم، إذا كان عليه عمامه قد أخرج بعض رأسه أو عليه جبيرة يمسح الكل. أي لأن أصلا فرض الرأس المسح. نعم. إذا لبس الخف ثم لبس فوق خفا آخر أو جورب آخر وهو ما زال على طهارته يمسح الفوقاني، لكن لو أنه لبس جوربا ثم انتقض وضوءه ومسح عليه ثم اشتد البرد لبس آخر فيلزم أن يمسح على التحتاني. طهرت حذاء جورب خف كل ما غطى القدمين وقال أو نحوهما. نعم. الشيخ المس ذكر ما يكون عموم المس اليد يكون لا لابد أن يكون باطن الكف وبدون حال. بدون حال. بالنسبة للمرأة عندما تغسل الطفل ومست فرجه، هذا الشيخ المباز يقول ينتقض وضوءه على أصله إذا المرأة يعني نظفت ولدها، ولعل الراجح أنه لا ينقض لأن الحديث من مس فرجه لم يقم من مس فرجا. والله تعالى. طيب أنا والله تعبان أقسم بالله حدي، ممكن تنصرفون؟ أحسنت بالله أني تعبان.